السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ اخباركم ايه؟ انا طبعا يعني الواحد بيجد نفسه بيعطي مقاطع من الاحاديث زي مقاطع الفيلم اللي بنتفرج عليه ده في التلفزيون، مش بيعملوه مرة واحدة، بيعملوه مقاطع ويجمعوها بعد كده، مشاهد في الاخر، مشاهد في النص، يجمعوها، المشهد الاولاني قد يكون في الوسط او في الاخر. انا نفس الحكاية، بعمل مقاطع وبحاول بقدر الامكان نجمعها ويكون فيها الفايدة والنفع. كل ما بفتكر حاجه وكل ما بيخطر على بالي شيء بحاول انا اعطيه. وكما ذكرت، الاشياء اللي احنا مرينا بيها هي البركه بتاعه الايام اللي احنا عايشينها. ما تظنوش انها ذهبت كده عباء، لا، ده هي بتعطينا الدفعه واحنا عايشين فيها. على فكره احنا دريانين لما بنروح مكه ونروح المدينه وبنحج وبنصوم سوا وبنعمل ده، بنعيشه سوا بعد كده. زي الانسان لما بيتعلم وبيدرس وبياخد الشهاده بيعيشها العمل بتاعه، بيثق فيه الناس، بيبدأ يعني الاشياء اللي مر بيها والتجارب اللي مر بيها بتظهر قدام الناس بشكل انت قد تدركه او لا تدركه، حسب برضك، حسب شخصيتك وحسب وعيك وحسب فهمك وحسب ادراكك للامور. زي ما يكون عند الانسان كده، هو اللبس اللي انا تويته وظبطته في البيت وحركت بيه الناس شايفاه. فنفس الحكايه بالنسبه للشيء المرئي والشيء الغير مرئي. فنحاول بقدر الامكان احنا يعني نتذكر هذه الاشياء ونضعها في الحسبان ونحرص عليها ونواصلها ونداوم عليها ونقول كل هذه الاشياء اللي ربنا بيرزقنا بيها من خير وبيصرف عننا من شر، دركه الاشياء اللي احنا بنقوم بيها وقمنا بيها في السابق. فلذلك الانسان لما بيلجا للصلاه، بيبدا للدعاء، الاشياء اللي كده بتكون بتعطي له دفعه كويسه. واحنا مش دريانين عن هذا يعني هذه الامور، والله المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله. ونستمع بردك الى بعض التسجيل الاخر، استمع لي سوا. وديني طبعا بعض يعني النقاط بتطرق اليها بصوره او باخرى، بحيث ان يعني يكون عندنا رؤية لما يحدث. انا بالنسبة لخبراتي بعطي من هذا ولا استطيع ان اعطيه من افكاري ومن تجاربي ومن حياتي ومن علاقاتي ومن معاملاتي من قراءاتي من مناقشاتي من استماعي للكلام من فرزه. ما الواحد ما بيخدش اي كلام يتقال، مش اي نصائح بقى بتتقال، ومن اي مش من اي حد. ويبدا اي واحد يقعد بقى ايه يعني كده، زي ما بيجيب اكل بقى يقشره وينظفه ويغسله ويطبخه ويعرف الله المقادير بتاعت البهارات قد ايه، والملح ولا السكر ولا الى اخره. فنفس الحكايه بالنسبه للكلام اللي بيتقال، بالنسبه للتجارب اللي عند الواحد، بالنسبه لعلاقاته مع الاخرين، بالنسبه لرؤيته للحياه. يقعد برضك يعمل حاجه كده وقت حلوه كويسه ويطلع منها شيء الاخرين يعجبوا بيه، او اصحاب الشأن يعجبوا بهذا الشيء. مش شرط اي حد يحط اكل، الكل ياكل منه، الكل بيفضل المطاعم، محدش بيرضى يروح ياكل عند حد الا نادرا للاقارب والاشياء اللي زي كده، لكن حد غريب صعب جدا. يعني دي طبيعه، الا اذا اعجبه هذا الشيء ولا حاجه زي كده، او شيء مضمون او شيء حب يجرب. ولكن عادة الإنسان تحب مكان فيها ثقة، اللي هم الأهل القريبين منه، والدته، أبوه، أخواته، بعد كده بس كان حد من يعني البعيد شوي، جيران والأقرباء. ولذلك ينقل الناس إلى المطاعم، والإنسان قدرتهم محدودة برضه. يعني اللي بيعمل أكل في البيت مش بيعمله والله على مستوى العالم أو على مستوى المدينة أو على مستوى البلد أو على مستوى العمارة أو يعني قد يعملها دوبك على قد الناس اللي معاه، على قد نفسه او على قد هو وعياله، وكان الله يحب المحسنين. واذا كان في حد يعني جه مثلا من اخواته، ولكن عادة يعني، ولكن بيكون طبعا يعني بيكون عارف ازاي يعمل الاكل. نفس الحكاية الكلام، يعني في اطار الاسرة انا بتكلم وبعطي نصائح كما ذكرت، وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين. انا ما بعملش حاجه جديده، زي ما الواحد ما بيعملش اكل جديد. احنا بنجيب الفراخ من السوق، بنجيب ده من السوق، بنجيب ده من السوق، ونبدا نطبخه، نبدا نعمله، جيب لي سمك، جيب لي مش عارف كذا، وبعض وبعطي وانتم بتبداوا يعني اللي بيطبخ بيطبخ، اللي بينظف بينظف جيب لي كذا، اللي بيغسل بيغسل جيب لي كذا وكذا وكذا وكذا، اهو هو اذا كان بينزل بيجيب كذا وكذا وكذا، عارف الله هو بيجيب ايه. ف ده برضك ايه شيء نضعه في الحسبان.